أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، لو كان بيدك جوزة، وقال الناس في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك ذلك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة، ما ضرك ذلك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ في هذا المقطع يؤكد الإمام على أن حقيقة الأشياء لا تبدلها مواقف الناس ولا أقوال الناس. بمعنى آخر، الحق لا يخضع لعموم الناس ولا لأكثرية الناس ولا لقول الناس ولا لمواقف الناس. الحق حق، حتى لو اعتقد الناس أنه باطل هو حق، والباطل باطل حتى لو اعتقد الناس أنه حقه لا يغير. وهذه نقطة مركزية في الواقع في حياتنا، وهذه مهمة بالنسبة للإنسان حتى يتخذ مواقفه ويتبنى رؤاه ويكون منظومته الفكرية وما شابه. لابد أن يكون على أساس الحق وليس على أساس أقوال الناس. كثير من الناس يتصور أن الحق مع الأكثرية، حينما يشاهدون إنسانا واحدا يخالف المجموع يقول هذا شاذ، يعني باطل، بس هذا، يقول كل الناس بس هو. شوفوا التفكير الخاطئ عند الناس، كأن الحقيقة تخضع للأغلبية أو للأكثرية. الحقيقة تبقى حقيقة، اعتقدها الناس أم لم يعتقدها. الموت حق، حتى لو أنكره الإنسان يبقى الموت حق. يقدر إنكار الإنسان للموت، هل يلغي الموت؟ لا يلغي الموت. إنكار الناس للأنبياء، هل يسلب النبوة عنهم؟ لا يسلب النبوة. إيمان الناس بالطغاة، هل ينقذهم من النار؟ لا ينقذهم من النار. كلام الناس وعقيدة الناس بالجبابرة، هل يعطيها شرعية؟ لا يعطيها شرعية. وهكذا الأفكار، وهكذا النظريات، وهكذا المعتقدات. يعني لا يقولوا والله دولة شرذمة قليلون، شوف منطق الجاهلي، كأن الحق مع الأكثرية والأقلية باطل. وهكذا كلام الناس، الإنسان قد يقوم بعمل يلاحظ الناس تصفق له، تصفيق الناس لك لا يعني أنك على حق، أو تطرح نظرية فتجد المؤيدين الكثر إلا لا يعني أنك على حق. في مجلس، في ديوانية صغيرة تعطي رأي، الأغلبية يوافقونك لا يعني أنك على حق. وهكذا حينما تطرح رأي، الأغلبية يخالفونك لا يعني أن رأيك باطل وأنك مخطئ، لا هذا لا يعني. لهذا لا ننخدع، الشيطان داخليا يخدعنا وننخدع بالجو العام، بالمظاهر، بالأصوات، بالإعلام، بالأقوال. هنا الإمام يقول الحق حق والباطل باطل. يا هشام، لو كان بيدك جوزة، جوزة طعام بسيط ما له قيمة زائد، وقال الناس في يدك لؤلؤة، الجوزة تتحول إلى لؤلؤة؟ ما تتحول، كلام الناس ما يغيرها، الجوزة جوزة لا تتغير، قيمتها بسيطة، ليست بثمينة، ليست بغالية. الناس قالوا لؤلؤة، يغيرها يجعلها ثمينة يجعلها غالية؟ لا أبدا. ما كان ينفعك ذلك وأنت تعلم، أنت عندك معرفة. وهذه نقطة مهمة أنا راجلة في الأفكار أنها جودة. وهكذا في المقابل، لو كان بيدك لؤلؤة ثمينة لا قيمتها، وقال الناس إنها جودة ولا قيمة، ما ضرك ذلك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ إذن المعيار علمي، المعيار علمك أنت بالنسبة لمعتقداتك. أنا بالنسبة لي علمي مو قول الناس، العلم هو المعيار، اليقين حقيقة. إذن قبولنا الأشياء، هل هذه الأشياء صح أو خطأ، حق أو باطل، بعيدا عن كلام الناس، وأنا الذي أعرف وأنا عندي علم. لذلك لما نشاهد الأشياء في الخارج ونشاهد الباطل ونريد نتخذ موقف ونلاحظ الإعلام والضوضاء ضد موقفنا أو ضد رأينا، لا ننخدع ونتأثر بالإعلام، سواء على مستوى إعلام دولي، إعلام محلي، إعلام محدود بقدر معين، بمنطقة، بإقليم، بقرية، بموقع، بما شابه، بجريدة، لا يغير شيء. المعيار إذن معرفتي. لذلك هذا الإمام هنا يربينا، وهذا هو شنو اللي ما يخلينا نعيش حالة غفلة عن الحقيقة. إن وجدنا آباءنا كلنا سلف، تقديس السلف الجو العام، أنت تعيش ضمن حوزة داخل يشوف الجو العام في منهج معين، هل معناته أن هذا المنهج هو صح فأنت والقلة باطل؟ لا. أن هل هذا معناته أنه هو الأفضل؟ لا. ولهذا حينما واحد يريد يسوي يأسس حوزة خلاف الحوزات بقدر ما، يقول وش يختلف عن الحوزات؟ وش عندنا نسوي هذا حوزة؟ حوزة يدرس المنهج الفلاني، المنهج الفلاني، منهج الفلاني. حتى الطلبة لا يتكلمون، طلبة علماء ينهزمون أمام أقوال الآخرين، فبالتالي يتنازلون عما يريدون أن ينطلقون به. وش الشغل قالوا الآخرين؟ الآخرين قالوا هذا ما يصلح، ما يربي علماء، ما يكونش عليك منه. أنت إذا تعتقد أن هذا ينشئ علماء، وهكذا الطالب في الحوزة ما عليك وش يقولون. وهكذا الإنسان يصلي يشوف وراه عالم من المصلين، هل هو معناته هو الإمام الأفضل؟ وأكثر من يصلي خلفه هو، هل معناته هو أفضل إمام جماعة؟ لا. معيار الناس قالوا والله أفضل عالم فلان، هل معناته هو أفضل عالم؟ لا. لا تنخدع، لا تفكر روحك أنك أفضل لما قالوا الناس. وهكذا بالعكس، لو ما كان أحد يصلي وراه إلا القلة، لا يعني أن هذا باطل. وإذا قالوا الناس هذا العالم كذا وما شابه كلام الناس عليه، لا يعني أنه باطل حتى لو كان أكثر الناس، هذا ما يغير. وهكذا الإنسان في مواقفه، في أفكاره، في نظرياته، في معتقداته، المعيار هو يقولوا بس هذا، إيه بس هذا، لازم يقول إيه بس أنا، شكو فيها بس أنا. لا تقول لي بس أنت أو مو أنت، قول تعال ناقشني في الفكرة. لا تقول لي جوزة أو لؤلؤة، تبدل أسماها، الجوزة جوزة تبقى واللؤلؤة لؤلؤة تبقى، تعال ناقشني في الفكرة. واحد تكلم وياه قول له ناقشني في الفكرة، ناقشني في الموقف، بس انت اتخذت الموقف الاخرين ما اتخذوا، قل لي نعم عندك اشكال على الموقف، تعال ناقش الموقف، ما لي شغل في الموقف، مواقف الاخرين، الاخرين ما اتخذوا الموقف هذا شأنهم، بس انت ايه بس انا، تعال اذا فكرتي غلط وطروحتي غلط انا حاضر اتنازل عن موقفي، انا حاضر اتنازل عن فكرتي عن رؤيتي. هذا هو المعيار. تقعد ضمن ديوانية تلاحظ نفسك محاصر، وبالخصوص لأهل الحق في ضمن ديوانية، ضمن مجلس، ضمن مجتمع، تلاحظوا أغلب الناس ضد هؤلاء المؤمنين. قل زين هل هذا معيار؟ بالتالي إيه والله ليش يعني كل الناس يعني يشكك في نفسه الإنسان؟ أنت عندك علم، شلون تشكك في نفسك وأنت تعلم؟ لهذا الإمام يقول له وأنت تعلم، هذا لازم ما نشكك فيما نعتقد ما دامت الاعتقادات مبنية على العلم وعلى الواقع بالدليل والبرهان، مو على الهوى، مو شهوات، مو عصبيات، مو حزبيات، وإنما قيم دليل وبرهان في معتقداتنا، في أفكارنا، في مواقفنا، ما دامت مستندة على دليل وبرهان يعني مستندة على العلم، فبالتالي عندي علم بهذا الموقف، بهذه الرؤية، لذلك ما لي شغل ما يقول الآخرون. هذه الروح، الروح اللي يريد ربها الإمام هذا، وهذه هي التي تجعل الإنسان يثبت له الناس كلها انحرفوا هذا ينطلق من القيم، ما ينطلق من الواقع. وفارق كبير بين من يحركه الواقع قول الناس الأجواء وبين من تحركه القيم. القيم ثابتة لذلك يثبت، أما من يحركه الواقع، الواقع ترمومتر يصعد وينزل، ترمومتر حرارة تصعد وتنزل، فبالتالي يصعد مع الصعود وينزل مع النزول يتخبط. لهذا احنا هذه عقليتنا وتفكيرنا الآن. إذن حتى نحافظ على مسارنا العقلي واستقلالنا العقلي وما شابه، لابد أن نتمحور حول القيم، حول حقيقة الأشياء لا حول قول الناس. ننطلق من الثوابت، من حقائق الشريعة، لا من كلام الناس، لا من واقع الناس، لا من مواقف الناس. فلتكن كل البشرية زين مخالفة للمنهج الذي نعتقده. إذا كان مبني على دليل البرهان هذا هو المنهج. واللي يريد يقول تفضل دليلك برهانك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، دليل برهان. طرف المقابل يقول له قل هاتوا برهانكم، أما يقول قلة وكثرة وآباءنا ووجهاء وإعلام وكل الناس، لكلها وسائل جاهلية، تفكير جاهلي. لازم المجتمع يتخلص من هاي الحالات حتى يبلغ الرشد. المجتمع إذا يريد يبلغ رشد لازم يتخلص من هذا حتى يصير عنده استقلال حقيقي، ولا حقيقة الإنسان ما مستقل، عابد لأحوال الناس، يخاف، يرهب الناس، يساير الناس، وين مستقل؟ ويدعي لك استقلال، ويدعي لك التعقل، ويدعي لك عدم التبعية، وهو ضعيف وجبان ومستعبد وببغاء، يكرر ما يقوله الأقوياء. هذا الواقع مع الأسف عند كثير من الناس. إذن خلاصة، الحقيقة لا تتبدل، لا الواقع يبدلها ولا أقوال الناس. الحق يبقى حقا، الحق يعني الثبات، الحق يعني السر، ما يتبدل، ما في زين، ما يمكن. ولذلك هذا هو، احنا نثبت على الحق ومعيارنا الحق. قول الناس مو مهم، قول الناس يتبدل في اليوم، يقول لك شيء وباكر يقول لك شيء ثاني، ولا بعد شيء ثالث. وانتم تلاحظون مواقف في السياسه، في الاعلام، بل شوف هذا الموقف هنا شيء وموقف هناك نفس الوضع، موقف واحد متناقض. يعني جيب مثال واختم، مثال في السياسة، في لبنان مؤسسة الدولة، رئاسة الوزراء وبقية من لف لفهم على قولتهم الموالاة، يقولوا تعالوا نتحاكم إلى الدستور، زين لا تعطلوا المؤسسات الدستورية، خلوا لا تروحوا تحتكموا إلى الشعب، تحكموا إلى المؤسسات الدستورية. هي رئاسة الجمهور إيش عطلوها؟ انتجوا على تعطيل مؤسسة البرلمان وتعطيل مجلس الوزراء، تريدوا تعطلوه، تعطلوا الجمهورية، زين ردوا يقولوا الجمهورية غير شرعية. أي إذا كانت غير شرعية فقراراتها غير شرعية، وكل صحيح اللي يقولوا في هالقسم في المورد هذا الثاني اللي أقوله لهم، لأنه أجبر من قبل السوريين وتحت الترهيب، فوص مدة دولة 3 أشهر، فهو غير شرعي. إذا قراراته غير شرعية، رئيس الوزراء عينه رئيس الجمهورية، هذا غير الشرعي، فرئيس الوزراء إذا لا شرعية له، فالحكومة لا شرعية لها، انتهت. وهذا البرلمان لا شرعية له، لأن هذا البرلمان أيضا في ظل هذا اسمه قوانين وبعث في هذا الإطار من قبل رئيس الجمهورية وحواله، انتهت المسألة. إذن لأن هذه القوانين بعد رأس الجمهورية هذا، فكل غير شرعي، هذه مو غير شرعي، انتهت. لا تحتكموا للشعب، بس لما يجي دار وصار عند الناس يقول تعالوا يا شعب شفتوا نحن الحقيقة وهم الأوهام، نحن الأكثرية وهم القلة. قبل شو يقول لا تحتكم للشعب، انت شنو تحتكم للشعب؟ في إيران تطلع مظاهرة 200 واحد، شوفوا الإعلام يضخمها، ومعارضة يطلع لك مليون، يقول هذه ضوضاء، هذا الخداع للجماهير، يقول بعد هذه بعد الناس على العثار. ما استهمنا احنا هذه الأمور، شلون هالتناقض؟ هذا قول الناس وهذا الإعلام، وهكذا يتقلبون على بطونهم. لذلك احنا لازم يكون عندنا استقلال في تفكيرنا، في شخصيتنا، لا ننجر وراء الكلمات، وراء أقوال الناس. مواقفنا مو متفرعة من هناك، وإنما لابد أن تتفرع من القيم، من قيم السماء، من ثوابت الشريعة. الحق يبقى حق مهما اتخذ الناس منه موقف، فسوف يبقى حقا لا يمكن أن يتبدل، وهكذا الباطل يبقى باطلا مهما اعتبره الناس حقيقة فهو باطل. وهكذا النبي يبقى نبي والطاغي يبقى طاغي، العالم الصالح يبقى عالم صالح، والعالم الفاسد يبقى عالم فاسد، حتى لو اعتقد الناس عكس ذلك هذه الحقيقة لا تتبدل. لذلك احنا في مواقفنا في افكارنا ما لازم نعتقد بما يعتقده الناس، وانما بما ينبني على الدليل والبرهان. انا اعتقد ان هذا العالم فاسد، الناس يقولوا صالح، انا اعرف عندي دليل وبرهان فاسد. وهكذا نعرف صالح، الناس عندهم مواقف نفسية يقولوا فاسد ما يغير شيء، هو يبقى صالح. ترى الله ان يلهمنا الحق ويثبتنا عليه، ويجعلنا ممن ينطلق من الحق لا من أقوال الناس، من ثوابت الشريعة لا من متغيرات الواقع، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.